فو ما نجيش على حد على قد ايدي حصريا على موقع عشان احنا مميزين نفسينا والحب رزق واحنا ابسط خلق الله وطريق الوصول واخدينه اتجاه تعالوا اسألوا عن الوصول هيقولوا اللي بيعملوا بيها بس حمو ناجي وعداي السور بقولك يا فيجو دخلاوي بيقولولك ما تبعتهاش احنا هنروح لهم لحد عندهم فيجو دخلاوي رسالة لأي جسم جاي عبي ذاكرة طالع حي لو عندك قلب تيجا باي دي لعبة ما فيهاش انسحاب مقاتل ايه ده انا الكوماندو طالبني جولة اجي انفذ ابطال كتير بقت تقلي وللحريم بقوا صحاب ثابت على ارض دابت فيها صحبة خابت وكله قال نفسي وحش وما بعتمدش وما بقدرش الا سيتي واسمي جارح سلاح سارح يا ابن امبارح اول ما جبت مشي زميلي لو كان صفيلي في شدة يجيلي ده مفيش جدع جنبي في اي جهه واجهه اخوات زهره لما احتاجها كلمه الشارع تمانيه حامل عدي السول ده فارس ورد اخصامي مش صعب تقولولي صغيرين اوي في عيوب الستة وعشرين تعالولي هبعت اشبال يا ريت الصوت هبعت اشبال يا ريت الصوت حاضر قد المخاطر وخدوا الكساتر اصل انا جيت افركش مغامر على اي سمير بدي الاوامر اخصامي كلبي سحل مع من تعفر انا يا ابني سفل مع من يالها تنكر هاجل لا يا شطر انا وحش كاسر من ساعة ما خبطتش من ساعة ما خبطتش طلحت يا ملأ ولس انا لازم اتبع عشان انسى شدت ليكوا اي فرص ومن النهاردة انتو ستة ملطف هد في البيوت المرش دي لازم تموت لازم تفهموا ان السكون كان غضبي عيال جديدة كان غضبي عيال جديدة جاية انتي بتقلبي ايوه بحبك مش هجبي مش شايف غيرك انا وربي يم عيون بجد قتلة عارفة العلاوة والدهام بنت انتي اجمل بيا انا فاكر اجمل ابتسام كان وقتها اول مؤمن يا جمالك يا ظبط حالك ده انا قدامك بكون سعيد مبسوط على خيالك انتي ايوه بحبك تملي جنبك يا اجمل بالوجود بنتي بس يا حبيبتي ترميتي بنتي عشانك انتي امور انا ماليش في الانتفاضه في حربي بعلن الاباده ايوه انا المنحرف يا ساده قطع اخصامي كتير متعلق انا يا مصارع اسمي معروف في اي شارع اللي انت عني دايما سار لعل السمع يبقى خير لعل السمع يا ايه خربش في ظهري بتشوفني تجري والثانيه تتبخر خالص هدي الكوارث انا بدي نافس صعب ما هتبحر شارب المر حر غاوي اي شر انا وشتاني بنسهر صيح اجرامي عارف كلامي اما انت تتصدى في السج من كلب الحديد جوا العجز ده كان شديد ما تجيش معاك بعراك السين الشغلة معايا مش هتيجي نلعب جولة يا صديقي انت او انت سيكي ميكي عليك قناة ملي قطر انا خليت ابليس شريكي انا خليت ابليس شريكي ضرب عايزنا حرب على عادة شب على ارض هتمدي بتعامل من غير صاحب والمرشد غاب على الباب بيخبط نزلت كل الزبط وشافوني قصاد عشرين ومتحور بس انا صاحبي مش غشيم وطلع سليم والباقي متخرى من تاني جربت المزاولة مع المرشد اكشان يا جولة جوا العجز قلبت الطاولة ومش هحل المرشدين خلص مسكته مش هحله اخصامي وانس وقف جنبه هاتوا هخف يلا بلو من غير سلاح كويسين من غير سلاح كويسين يتهرس قصادي تهزه راح ساحب نفسه المرشد بلا عودة خبط على باب الحجز زبط تبص في وشوشه مقطوعة والمرشد في كلمة يرشد ايه يا زبط في حرس في الأوضة دي حكاية صدام الصال اللي في بعده قلوبنا موبوعة قلوبنا موبوعة انا على اي جسم ادوس شارع تمانية من كرموز ده ميسا اجلى من الكنوز لك ده راجل عدي السوق عدي السوق يعني سامة الميسا جاي وفي جامة اتنين بس احنا بتاع زمايل في دار بعض في المشاكل عدي السوق وحاجة مناجر. واحد شرس والتاني مقاتل، واحد شرس والتاني مقاتل. حمو ناجي ده اجدع شاب عالدغري يا رجولة انت توب. عبد من كل الناس يتعب، احلى عبد باشا البلد. معنى الشياكة درجة اولى والاحترام ويا الرجولة. السيني سوري عن الاسطورة وطول حياتي عايش يا ست. الدقيقة واخدة في الاحباب، اخويا في قلبي ماما غاب. صدام السولي فوق كده في بعدك انا شايف عذاب. بكرة راجع اللي بحبك اخويا وعشنا وعدنا. وصفينا جيدة بكرة راجع، ما انا مش هعيش غير وانا جنبك. كابونجا عالساعة التسع ميسو مسارة ده الدباح. في جدك لو احلى بصمة، احنا مع بعض في النجاح. حد الشعر كلام توبة دايما لعبكو يا اشباح. والد لمبادة ودول سيكا يوسف كان نصي التمساح.